الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال يحيى بن شرف أبو زكريا النووي عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهر شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يهدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبغها. إن لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تقدم لنا في الدرس الماضي شيء من البسط والبيان والشرح لهذا الحديث العظيم الذي قال فيه العلماء أنه أصل من أصول الإسلام، مشتمل على مهمات من هذا الدين من الأعمال والأقوال. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من جملة هذه الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها وأن يتحلى بها، فذكر أول ما ذكر قال: الطهور شطر الإيمان. وقلنا المقصود بالطهور في أرجح الأقوال حتى لا نعيد أنه الوضوء، أنه الوضوء للصلاة كما جاءت به الرواية في سنن الترمذي. وكون الوضوء نصف الإيمان بمعنى هو نصف الصلاة، لأنه جاء في الحديث أنه لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فالصلاة لا تجزئ إلا بالوضوء. وقلنا بأن الإيمان يطلق على الصلاة، لأن الصلاة من الأعمال والأعمال هي جزء من الإيمان. والله عز وجل قال في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ففسر العلماء هنا معنى إيمانكم بمعنى صلاتكم. فالوضوء في هذه الحالة هو نصف الصلاة، إذا توضعت حصلت على نصف الإيمان نصف الصلاة، ثم إذا صليت وأتممت الصلاة على الوجه الأكمل والمطلوب فقد تم إيمانك، لأن الشطر بمعنى النصف، فالطهور نصف الإيمان. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعتني بهذه الفريضة بالوضوء. وليس معنى الوضوء أن يتوضأ الإنسان وضوءا يكون مخلا به، يعني لا يأتي به على الوجه الأكمل والتمام. فالإنسان مثلا لا ينسى التسمية في الصلاة في الوضوء، يحرص على أن يقول بسم الله. نعم، قال العلماء لو ترك التسمية نسيانا يصح وضوءه، ولكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يتذكر، لأن الوضوء هذا لا ينبغي أن يكون عملية هكذا تلقائية، يأتي الإنسان وربما يتكلم ويتحدث وهو لا يدري أي العضو غسله ومتى بدأ وكيف ينتهي ولا يهتم به. لا، الوضوء كسائر الأعمال الأخرى عبادة يقبل عليها الإنسان، لابد أن يستحضر أول امتثال أمر الله عز وجل بأنه لولا هذا الوضوء لما صحت صلاته، وأن الله عز وجل طلب منك أن تتوضع على هذا الوجه الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كل الأحاديث التي جاءت في فضل الوضوء وبأنها تغفر ذنوب الإنسان كما قال خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، لكن هذا ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من توضأ وضوئي هذا، من توضأ وضوئي هذا يعني مقتديا ومتأسيا ومتبعا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذن يحرص على ماذا؟ على أن يكون وضوءه على السنة، وأن يكون وضوءه على التمام والكمال المشروع. ولهذا كان وقد يوجد بعض الناس للأسف الشديد حتى أنه لما يتوضأ لا يحسن الوضوء، إذا غسل مثلا الرجلين غسل من الأمام وترك العقب، ما يغسل وراء. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، قال وين للأعقاب من النار، وين للأعقاب من النار، لأن غسل الرجلين إلى الكعبين هذا فريضة من فرائض الوضوء. إذا لم يغسل الإنسان العضو كاملا فإن وضوءه لا يصح، وبالتالي صلاته ليست صحيحة بالباطلة. فلهذا لابد أن يعتني الإنسان بالوضوء، وهو عبادة أيضا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم، غير المؤمن لا يهتم بالوضوء. سبب الإنسان ممكن يخرج الصباح رايح للخدمة ولا رايح الميعاد ولا كذا ويكستم ويدير ريحة ويدير كل شيء هذا ويخرج من غير وضوء لأنه لا يهتم بالوضوء. لكن المسلم لا، المؤمن يتوضأ حتى ولو لم يصل، يتوضأ قد يدركه الموت وهو على وضوء. ولهذا بلال رضي الله عنه استحق دخول الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت خشخشتك في الجنة، يعني مشي أقدامي في الجنة. السبب ما هذا العمل، ما هذا السر الذي أدخلك الجنة؟ أنه كان كلما انتقض وضوء جدد الوضوء وتوضأ وصلى ركعته، فكانت سبب لدخوله الجنة. إذا لابد من الاهتمام بهذا، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الصلاة. ثم ماذا قال؟ الحمد لله تملأ الميزان. وهذا يبين فضل ذكر الله عز وجل بهذا اللفظ وهي كلمة الحمد. والحمد كما قلنا هو إثبات محاسن المحمود وهو الله عز وجل مع حبه وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى، تقول الحمد لله. فالإنسان يقول الحمد لله في مواضع كثيرة جدا، الحمد لله في السراء والحمد لله في الضراء، الحمد لله على النعماء والحمد لله على البلاء. لابد أن يحمد الله عز وجل على كل حال، يأكل يحمد الله عز وجل على الأكل التي رزقه الله إياه، يلبس كذلك، كل أحوال الإنسان تتطلب منه أن يكون حامدا لله عز وجل، لأن كل ما هو متنعم به، كل ما هو يأتيه من بسط ومن راحة ومن عيش رغيد ومن تمتع بالخيرات، هذا كله من عطاء الله عز وجل، نحن لا حول لنا ولا قوة في ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يأكل الأكل ماذا يقول؟ قل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، من غير حول مني ولا قوة. يأتيك الرزق وتأكل وتستمتع به وتستلذه، كل هذا من الله عز وجل. فلهذا ينبغي أن تكون ماذا؟ حامدا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الكلمة، قال الحمد لله تملأ الميزان. تعرف الميزان الذي ينصب يوم القيامة وهو مخلوق عظيم، يعني السماوات والأرض لو وضعت في هذا الميزان في كفة الميزان لوسعتهما، دليل على أنه مخلوق عظيم. وأعمال العباد يوم القيامة كما قلنا توزن، ولا غرابة في ذلك، لا غرابة أن الأعمال توزن. نعم العمل معنوي مثلا الحمد لله كيف توزن؟ ليس الجسم الذي يوزن، هي الأجسام، ولكن هذا ليس بمستحيل في قدرة الله عز وجل. أعمالنا يصيرها الله عز وجل ماذا؟ أجساما، وهذا يكون يوم القيامة كما قلنا. الموت الله تعالى يوم القيامة يصوره في صورة كبش، يأتي أهل الجنة ويأتي أهل النار، أهل الجنة يفرحون لأنهم لا يموتون، فهم في النعيم يتقلبون. وأما أهل النار فيزيدون ماذا؟ يزيدون تأسفا وحسرة، لأنهم هم يتمنون الموت في النار. قال الله عز وجل: ولا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فبعد ذلك يذبح الموت أمامهم، يعني يذبح ذلك القبش، وهو في بمعنى أنه يذبح الموت وقد مثل له بصورة الكبش. هذا استدل به العلماء على أن هذا المعاني وهذه الأمور التي ليست حسية يصيرها الله سبحانه وتعالى أجسام يوم القيامة. فهذه كلمة الحمد لله تملأ الميزان. ثم قال: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض لما فيها من الفضل العظيم، تملأها أجور وتملأها حسنات. ثم عرج النبي صلى الله عليه وسلم على أعظم عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، وهي بعد الإيمان الصلاة. قال: والصلاة نور، هي نور للعبد، نور يظهر له، نور في وجهه، نور في قلبه، نور في قبره، نور يوم القيامة. هذه الصلاة. والحديث أو هذه الجملة من الحديث تدل على ما في الصلاة من ثواب عظيم فيجب المحافظة عليها. ثم قال بعد ذلك: الصدقة برهان. الصدقة يعني هو المال المبذول للمحتاج تقربا إلى الله، هكذا يعرف العلماء الصدقة، هو مال تبذله للمحتاج فقيرا أو مسكين أو عبير سبيل، لكن تريد به التقرب إلى الله عز وجل. قال صدق، قال برهان، معنى برهان دليل على إيمان المتصدق، دليل على إيمانه، لأن الله عز وجل أمره بذلك. قال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ما هوش حتى مالك، أنت مستخلف فيه، مستخلف معنى يبقى في ملكك وفي يدك ما شاء الله عز وجل أن يبقى سنوات أو أشهر أو أعوام، ثم ترحل عنه ويبقى، يصير المال إلى غيرك، ينتقل إلى غيرك، إذن ليس مالك. فالله عز وجل أمرك أن تحسن إلى غيرك. قالوا: الصدقة برهان، دليل على إيمان. لماذا؟ لأن المتصدق إذا تصدق حتى ولو كان الشيء الذي تصدق به قليل، يعلم وعنده علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى سيخلف له، سيعطيه ما هو أكثر، وإذا لم يعطيه ما هو أكثر بارك له فيما بقي، بارك الله عز وجل له فيما. ولهذا قال تعالى في القرآن: ووعده الحق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما أنفقتم من شيء يعني مهما كان ذلك الشيء صغيرا أو قليلا، هذا يقول العلم من شيء، هذه نكرة جاءت في مثل هذه السياق فهي تفيد كل عموم، يعني قل أو كثر فهو يخلفه هو خير الرزق. فصدقة برهان. ثم قال: والصبر الضياء. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصبر من جملة كثير من الأخلاق التي ينبغي للإنسان أن يتحلى بها؟ لأن الإنسان في هذه الدنيا معرض للمصائب وللمحن وللابتلاء، فهو يحتاج إلى الصبر، حتى طاعة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى صبر. تستيقظ في الصباح الباكر، تغتسل إذا كنت جنوبا، تصوم وأنت تجد مشقة في ذلك، وقد ينالك العطش والألم فتصبر على هذه الطاعة وتحتسبها، وإذا احتسبتها فإن الله سبحانه وتعالى يصيرها ماذا؟ حلاوة عندك، إيمانا تجد حلاوته في قلبك. لكن الطاعة لابد لها من صبر. كل ذلك، الحج، العمرة، الإنسان ينفق فيها المال ويترك فيها الأهل والخلان ويركب الأصفار ويخاطر بنفسه ويجتهد هناك، كل هذا يفعله من أجل طاعة الله عز وجل. إذا طاعة تحتاج إلى صبر، حتى المعاصي والشهوات. الإنسان على ضعف فيه لا يصبر على نيل الشهوات، وما أكثر الشهوات، وما أكثر الشهوات. ومع ذلك إذا كانت هذه الملذات من المحرمات فإنه لابد له من التسلح والتحلي بالصبر حتى لا يقربها، حتى لا يقربها. وإذا نزلت عليه المصائب والمحن وابتلي بها فإنه مطالب أيضا بالصبر. ولهذا قال العلماء أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على ما يصيب الإنسان من أقدار الله المؤلمة كالمرض وموت الحبيب وفراق الأصحاب. كل هذا يحتاج إلى صبر، كل هذا يحتاج. ولهذا قال الصبر ضياء، يعني الضياء. هناك فرق بين الضياء والنور. النور عبارة عن ضياء لكن ليس به إحراق. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القمر: وجعل القمر نورا، نور لأنه لا يحرق. لكن الشمس ماذا قال فيها؟ قال: والشمس ضياء، معنى فيها نور وفيها إحراق، ما يستطيع الإنسان أن يثبت أمامه. فكذلك الصبر، الصبر فيه يعني هو نور للإنسان لكن فيه مشقة، لابد للإنسان أن يكون محتسبا مجاهدا، وبقدر ما يكون عنده من المجاهدة بقدر ما ينتفع بذلك الصبر. ولهذا الله سبحانه وتعالى أثنى على الصابرين وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليس له حساب. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكر أيضا أمرا مهما أظن أننا وقفنا عنده، هكذا صدق وقفنا عنده، القرآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الجامعة: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. القرآن، القرآن ما هو؟ كلام الله، كلام الله، لأنه من كلام الله. وكلام الله يدخل فيه كل ما تكلم به الله عز وجل، يدخل فيه القرآن وغيره. التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى وأمره للملائكة من كلام الله عز وجل، هذا كله كلام الله. وش معنى كلام الله؟ قال العلماء: كلام الله بمعنى أن الله تكلم به حقيقة بصوت محرم، تسمعه منه ملائكة ويسمعه منه جبريل، خلافا لمن قال أن القرآن هو عبارة عن كلام الله أو هو الكلام القائم بالنفس. هذا تعريف غير صحيح، لأنه هؤلاء ينفون الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل تكلم بالقرآن وأقرأه على جبريل وسمعه جبريل بصوت وحرف، لكن الصوت ليس كأصواتنا، هذا معروف. إذن هو كلام الله. في القرآن كيف يعرف؟ يقال أنه كلام الله. بعض العلماء يضيف له قيدا في التعريف، يقول هو المعجز، لأن الله سبحانه وتعالى تحدى به البشر، إنسهم وجنهم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله عز وجل أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقال للناس جميعا بما فيهم العرب، وهم أقدر الناس على الفصحة والبلاغة، ومع ذلك تحداهم الله عز وجل على أن يعارضوا هذا القرآن بما عنده من كلام وبلاغة وشعر وبيان، فما استطاع. بل تحداهم بعشر صور منه، بل تحداهم بصورة من القرآن فما استطاعوا. هاي 15 سنة، 15 قرن مر على نزول القرآن أو أكثر، ومع ذلك لم يستطع أحد أن يأتي بشيء يشبه آية من القرآن الكريم. إذن هو معجز، فالقرآن معجز، لكن يوجد من كلام الله عز وجل من ليس بمعجز، كما سوف نتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل في الحديث القدسي مثلا، هو كلام الله ولكن ليس بمعجز. هذا هو الفرق بينه وبين القرآن، وهناك فرق أخرى. إذن القرآن ما هو؟ كلام الله المعجز. قال العلماء في تعريفه: المتعبد بتلاوته. القرآن يتعبد بتلاوته، بمعنى إذا قرأته أنت تتقرب إلى الله عز وجل بقراءته وتلاوته. فلك بكل حرف حسنة، كل حرف من القرآن تقرأه عندك حسنة عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، متعبد بتلاوته، لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة شيء منه. ولهذا قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. بل من الصلاة ما لا يصح منها شيء إلا بقراءة سورة منه كالفاتحة. في الفاتحة ركن في الصلاة في كل ركعة، ولهذا لو ترك الإنسان الفاتحة بطلت صلاته، ولو ترك السورة لا تبطل، لكن إذا ترك الفاتحة بطلت صلاته. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا صلاة صحيحة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن هو إذن القرآن متعبد بماذا؟ بتلاوته. والحديث القدسي مع أن الله عز وجل هو الذي قاله، مثلا الحديث الذي سوف يأتينا بعد هذا حديث عظيم، يا عبادي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، هذا كلام الله، ولكن ليس متعبد بتلاوته. ولهذا لا يجوز لك مثلا أن تقرأ في صلاة وتقول الله أكبر لما تكمل الفاتحة قل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، مدعيا أن هذا كلام الله. نعم هو كلام الله، لكن ليس متعبد بتلاوته. فالقرآن وحده هو الذي يتعبد بتلاوته. إذن هو القرآن ما هو؟ كلام الله. دائما نرددوا معي هكذا باش الانسان يعرف، لما يقول له انسان عرفك شنو هو القرآن ما يعرفش يسكت. يقال القرآن هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا يقال في القرآن المنزل؟ حتى لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء به، هو الذي اخترقه. لما تقول منزل معنى نزل من السماء، فهذه كلمة منزل فيها تقييد وفيها حصر مهم جدا، لأنه لو يقول منزل لقيل أن القرآن أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض ولم ينزل من عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل في السماء. هذه عقيدة المسلمين، أين الله؟ الله في السماء مستوين على عرشه، هذه العقيدة. ولا يقال أن الله تعالى في كل مكان، نعم هو في كل مكان بعلمه، لكن بذاته هو في السماء، هو على عرشه، والعرش أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، ولا يقال الله في كل مكان. بل ولا يقال أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه، لأن واحد لو يقول أن الله سبحانه وتعالى بهذا التعريف ليس هنا ولا هناك، بمعنى أنه قال أن الله عز وجل معدوم غير موجود، يعني هذا الذي يقال ليس من فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج، إذن هذا معدوم، هذا غير موجود، إذن الله عز وجل في السماء. لما نقول منزل معنى أن القرآن نزل من السماء، نزل من الله عز وجل بواسطة جبريل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المنزل يقال على النبي صلى الله عليه وسلم ويقال على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما بمعنى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يذكرونه في التعريف. لما قال العلماء المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا التعريف كل كتاب أنزله على غير رسوله. لما قلنا المنزل على النبي محمد، إذن يخرج هنا في التعريف ماذا؟ التوراة والإنجيل، لأن التوراة أنزلت على من؟ على موسى، والإنجيل أنزلت على عيسى، والزبور أنزل على داود. فلما نقول القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هنا أخرجنا كل كلام الله عز وجل لأنبيائه ورسله، فأثبتنا وأبقينا فقط المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يزيدون قيدا في ذلك، يقولون باللسان العربي، يعني القرآن عربي، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ووجود بعض الكلمات الأعجمية القليلة في القرآن لا يخرجه عن كونه عربي، هذا كان بعض الكلمات ليست عربية، كما يقولون أنها أعجمية وعربت، يعني صار إطلاقها في القرآن عربيا، لكن الأصل فيها ليس عربية. من ذلك أسماء الأنبياء والمرسلين، فموسى اسمه موسى لكن هو لا يعرف عنده موسى، يعرف عنده مويز مثلا، يوسف يعرف عندهم جاكوب، يعقوب جاكوب، يوسف جوزيف، وداود دافيد، هذه أسماءهم الحقيقية، لكن في القرآن عرفها يقال داود. لكن وجود بعض الكلمات الأعجمية سواء كانت فارسية أو كانت حبشية لا يخرجه عن كونه عربيا، لأن أغلب ما في القرآن من الكلمات فهو عربي. إنا أنزلناه قرآن عربي، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقالوا باللسان العربي، بعضهم يزيد قيدا، ماذا يقول؟ يقول المكتوب في الصدور المحفوظ في الصدور، هذه خاصية للقرآن فقط. التوراة كانت تكتب لكن لم تكن تحفظ لأنها صعبة جدا. التوراة التي أنزلت على موسى كتاب عظيم، ومع ذلك كانوا يكتبونه، وحتى الإنجيل كانوا يكتبونه ولكن ما كانوا يحفظونه. لماذا؟ لأنه صعب، الله عز وجل لم ييسر حفظه للناس بخلاف القرآن. القرآن قال الله عز وجل فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، سهل حفظه. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه وكان في غار حراء، ولما جاءه الملك فاجأه خاف، لأن أول مرة يلتقي بملك في غير صورة في غير حال لم يعهدها من قلب، ولهذا رجع إلى بيته خائفا يرجف فؤاده. فقال لزوجه خديجة، لأنه كان متزوج في ذلك الوقت بخديجة أم المؤمنين، فقال لها يا خديجة إني خشيت على نفسي، خفت على نفسي. قالت والله ما يخزيك الله أبدا. طمأنته ببعض الكلمات، وهذا شأن المرأة الصالحة التي تقف مع زوجها في السراء والضراء. بعد ذلك ذهبت لتبحث أو تسأل ما هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا الوحي، ما هذا الناموس، ما هذا الأمر الغريب. فذهبت إلى ابن عم لها يسمى ورقة بن نوفل، وهذا كان نصرانيا في القديم وكان يقرأ الكتب، قالوا وكان يقرأ التوراة، يعني جاء في الرواية في الحديث، وهذا الحديث يعتبر ثاني حديث ذكره البخاري في الصحيح في كتاب بدء الوحي. قالت وكان، قال الراوي وكان يكتب التوراة، ولم يقل وكان يحفظ التوراة لأنها لا تحفظ، صعب، كان يكتب التوراة. وهذا سير الله سبحانه وتعالى جعله في كتبه، القرآن كتب في السطور محفوظ، حتى لو يموت الحفاظ ويموت القراء تبقى عندنا المصاحف ولا مصحف واحد ومن بعد نصور عليه ونقرأ القرآن. يحرق كامل المصاحف يبقى عبد حافظ القرآن ولو كان صغيرا، نكتب مجددا القرآن بحفظ هذا. هذا كله دخل في قول الله عز وجل وإن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ، المكتوب في الصدور المحفوظ، المحفوظ في الصدور. زاد العلماء قيد آخر، قالوا المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس، هذا في المصحف، يعني خارج ما قبل الفاتحة لا يعد قرآن، ما بعد صورة الناس لا يعد قرآن. ولهذا كانت المصاحف في وحد الوقت يكتبوا فيها أو يزيدون فيها ما يسمى بدعاء ختم القرآن، ودعاء ختم القرآن هذا ليس من القرآن وليس حتى حديث، هذا دعاء يدعو به الإنسان لا بأس إذا ختم القرآن يسأل الله عز وجل من فضله، لكن لا يقرأ هذا الدعاء ختم القرآن وكأنه من القرآن. كان البعض لما يكمل القرآن يقول لك لازم نقرأ هذا الدعاء، ويقرأ وربما يرتله كأنه يقرأ القرآن، فيظن من لا علم له ولا فقه له بأن هذا من القرآن وهو ليس من القرآن. ولهذا كان في المدة الأخيرة وربما من سنوات أنهم عمدوا إلى حذف ومحو هذا الدعاء الذي يسمى دعاء ختم القرآن من المصحف، وجعلوا المصحف ينتهي بماذا؟ ينتهي بصورة الناس. ولهذا قالوا المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس. وعدد صور القرآن 114 صورة، هذا معروف لا يمكن أن يزاد فيها، 114 صورة، كل صورة مفتتحة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا صورة التوبة صورة براءة فإن كما تعلمون غير مفتتحة بالبسملة. إذن هذا هو تعريف القرآن، عرفنا معنى القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر في هذه الجملة القرآن حجة لك أو عليك، إذن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة عن أمرين اثنين، وهو أن القرآن كلام الله لكل أحد منا هو له حجة، والحجة ما معنى؟ الدليل والبرهان. لكن هذه الحجة إما أن تكون لك فتكون أنت المستفيد، وإما أن تكون هذه الحجة عليك فتكون أنت الخاسر، لأنه قال والقرآن حجة لك أو عليك. ولهذا قال بعض العلماء اللام للنفع وعلى للضر، لأنه قال لك، فاللام هذه للنفع ينفعك، وعلى يعني تكون عليك، يكون القرآن حجة عليك يعني يشهد عليك بأنك هجرته وبأنك تركته وبأنك أهملته وبأنك لم تقرأه ولأنك لم تقف عند حدوده. فاللام للنفع وعلى للضر. فالقرآن حجة لكل أحد، يعني دليل وشاهد وبرهان، إما له وإما عليه. فإذا كان لك فأنت منتفع ومستفيد وناجح ورابح، وإذا كان القرآن عليك فأنت هالك وخاسر، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها معدودة الألفاظ، القرآن حجة لك أو عليك، أربع كلمات، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني يختصر لك الأمور أو يجمع لك الأمور الكثيرة في الألفاظ القليلة حتى لا يصعب عليك حفظها ولا قراءتها. هذه الجملة القرآن حجة لك أو عليك لها ما يشهد لها ويؤكدها من قرآن والسنة وكلام السلف، وهذا يدل على أن الشرع متكامل لا يوجد بينه تعارض، هذا يكمل هذا وهذا يفسر هذا وهذا يؤكد هذا وهذا يدعم هذا. هذه الجملة القرآن حجة لك أو حجة عليك، أين نجد ما يؤكدها في القرآن الكريم؟ ويكون في واحد يقولنا أعطيها فيها جائزة، آية تشهد في القرآن الكريم أن القرآن حجة لك أو عليك، يعني كاين فيه رابح وكاين فيه خاسر. معلش لا، هذه تجي في الجملة اللي تجي من بعد، فبائعوا نفسه فمعتقوها أم بلوك. نعم هذا أحسنت، فكرني بها. هذه الآية في سورة الإسراء، ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمون ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ننزل، المتكلم هنا الله، من القرآن. من هنا يقول العلماء هذه بيانية وليس تبعيضية. مش معنى تبعيضية؟ لأن من قد تكون لبيان الجنس وقد تكون تبعيضية. وش معنى تبعيضية؟ يعني أنها جزء. قالوا ليس تبعيضية، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن كله شفاء، وليس هناك في القرآن ما هو شفاء وغيره ليس بشفاء، يعني كل القرآن شفاء. وننزل يعني من جميع القرآن ما هو شفاء للمؤمنين، ولا نقول بأنها من تبعيضية، لأن لو قلنا تبعيضية يصير المعنى أن بعض القرآن فيه شفاء وبعض القرآن ليس فيه شفاء. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى جعل شفاءين للناس، شفاء حسي وشفاء معنوي. الشفاء الحسي ذكره الله عز وجل في سورة النحل، وهو العسل الذي تنتجه النحلة. ماذا قال الله عز وجل فيه؟ قال فيه شفاء للناس. والقرآن ماذا قال؟ فيه شفاء للمؤمنين من أدوائهم من أمراضهم، وما أكثر أمراض القلوب وأمراض العقول وأمراض النفوس هذه يداويها القرآن. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الرحمة لأنهم إذا قرأوه أجروا وأثابهم الله عز وجل على قراءته واستقامت لهم الحياة وانشرحت لهم الصدور وكانوا من الموفقين. إذن أليس هو رحمة؟ ولهذا قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لكن أهل الظلم وعلى رأسهم الكفار والمشركون، هؤلاء القرآن لا يزيدهم إلا خسارة، إلا خسران، خسرانا وعما وضلالا وإغواء وغفلة في الدنيا وفي الآخرة وحتى في قبورهم، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن هذه الآية هي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو علي. من السنة يشهد لهذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب، يعني بالقرآن، يرفع أقوام، يجعلهم في علية القوم، أناس مكرمون أهل فضل أهل إحسان يحبهم الناس، أعمالهم صالحة، يرفعهم الله عز وجل. كم من إنسان ليس عنده نسب، يعني ليس له شرف في نسبه، قد يكون عبدا، قد يكون رجل أسودا، قد يكون فقيرا، قد يكون عبدا، الناس لا يعرفونه، ومع ذلك قد يؤتى القرآن ويتألق في القرآن ويحفظ كتاب الله عز وجل ويعمل به ويكون معروفا به، فهذا يرفعه الله سبحانه وتعالى، يرفعه فوق رؤوس الناس. يقال أن عطاء بن أبي رباح هذا رجل تابعي معروف، وكان إمام المناسك يسكن مكة، كان الناس يسألونه عن مناسك الحج، والرجل رحمه الله تعالى كان أسودا ولم يكن وجهه بالجميل، يعني كان أبشع، ومع ذلك ولم يكن صاحب نسب معروف بين الناس، ولكن كان عنده العلم. كان إذا جاء إلى مكة وطاف بالبيت تزاحم عليه الناس. يقال أن هارون الرشيد الخليفة العباسي كان ينظر هكذا من شرفات قصره لما كان مقيما في مكة، ينظر فيقول: من هذا الذي يزدحم الناس عليه؟ يعني هذا أكثر من الملك ومن الرئيس ومن الخليفة. فيقولون: هذا عطاء بن أبي رباح رحمه الله. فيقول: هذا هو الملك، هذا الذي رفعه الله عز وجل، ما عنده لا حارس ولا شيء، ولكن الناس يقفون حوله ويزدحمون من أجل أن يروه، من أجل أن يسألوه، من أجل أن يجلسوا إليه، لأن الله عز وجل رفعه بماذا؟ رفعه بهذا الكتاب. قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع آخرين. من أثر السلف ما يشهد لهذه المقولة أو لهذا المقول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. قال قتادة: ما جالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة أو خسران، قضاء الله الذي قضى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني كأن هذا القرآن يبين مواقف الناس، وأن ثمة موقفان: موقف ربح وموقف خسارة، من قام به كان حجة له ربح، ومن لم يقم به كان خسارة عليه، وهو الهالك كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة لك، حجة لك بمعنى إذا قمت بما يجب عليك وما هو مطلوب عليك وما هو مطلوب منك في كتاب الله عز وجل، من تصديق الأخبار، تصديق أخباره، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وتلاوته حق تلاوته، وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والوقوف عند حدوده. إذا فعلت هذا، يعني أكثره، وإلا الإنسان قد يزل وقد يخطأ وقد يقصر، لكن في الغالب أن يكون معتنيا بالقرآن بكل هذا. هذا بمعنى صار القرآن حجة له. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بنا سابقا لما قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الشاهد فيه قال: لكتابه. ما معنى أن تنصح كتاب الله عز وجل؟ معنى أن تقرأها وأن تقف عند حدوده وأن تدافع عنه وأن تستلهم منه الهداية إلى غير ذلك مما يجب عليك نحو هذا القرآن. فإذا قمت بما يجب عليك فيه وما هو مطلوب منك في القرآن الكريم، فهذا لا شك أن القرآن يكون حجة لك. ولهذا البغوي رحمه الله من أئمة السنة وصاحب التفسير المعروف، لما فسر هذا الحديث فسره بعبارة صغيرة مستوفية للمعنى وزيادة، قال: القرآن حجة لك، أي دليل على نجاتك وفوزك إن عملت به. حجة لك بمعنى صار دليل لك على ماذا؟ على نجاتك وفوزك بشرط إن عملت به، أو عليك أي دليل على سوء حالك إن أعرضت عنه ولم تعمل به. حجة عليك يعني دليل على سوء حالك، لأنها خسارة تكون أنت معرض عن القرآن غير عامل به. وللأسف أنك تجد في الناس من يهرع إلى القرآن ويسارع إلى القرآن إذا أصيب مثلا بمس أو أصيب بسحر وبحث هنا وهناك ولم يجد الشفاء ولم يجد الحل، ينصح بعد ذلك قال: اذهب روح للراقي، روح يقرأ عليك القرآن كالميت، يقرأ عليه القرآن ولا ينتفع بالقرآن. خلاص، إذا مات إنسان وتقرأ عليه القرآن أي فائدة هو راح يستفيد منها؟ ما يستفيد منها. كذلك الحي وهو مريض، نعم يقرأ القرآن، يرقى بالقرآن، ولكن يرقى بالقرآن لمن كان متعهدا وكان متعهدا بهذا القرآن يقرأه. أما الذي كان معرض عنه ولا يعرف عنه شيئا، لا آية ولا صورة ولا يسمعه، حتى لو يسمع ربما آيات ينزعج يطفيه، ما يسمع لا في ليل ولا نهار، لا يقرأ ولا يتلوه ولا يتعلمه ولا يحفظه ولا يسمعه ولا يحب من يذكره به، ماشي هذه شقاوة ما بعدها شقاوة، ماشي هذه تعاسة. ومن بعد لما يمرض يقول له روح اقرأ عليه القرآن لعله يصاب. إذن هذا دليل، هذا القرآن حجة عليه لأنه صار دليل على سوء حاله لأنه أعرض عنه ولم يعمل به. حتى قارئ القرآن، قارئ القرآن ليس المطلوب فقط أنه يقرأ القرآن، يعني يقرأ القرآن ويجتهد على أن يكون صورة ناطقة لما يحفظه، صورة ناطقة. يعني ما يجيش يكون واحد قارئ القرآن حافظ في صدره 60 حزب أو شيء كثير من القرآن الكريم وهو تجده في مقابل ذلك أفجر خلق الله عز وجل، قارئ القرآن ويسرق، قارئ القرآن ويكذب، قارئ القرآن ويشرب الخمر. ولهذا قال القارئ دون اتباع في وادي حجة عليك، القارئ دون اتباع لما يقرأ فكأنه في واد اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة عليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع ما أمكن وما استطعنا إلى ذلك سبيلا من العمل به. القرطبي أيضا عنده تفسير جميل أعجبني ولهذا أوردته في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة لك أو عليك. قال القرطبي رحمه الله: يعني إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه، وهو يتكلم عن القرآن، كان حجة لك في المواقف التي تسأل فيها عنه. وش معنى حجة لك؟ معنى إذا قرأته وعملت به يكون حجة لك في بعض المواقف التي تسأل عنها. كيف المواقف يسأل عنها الإنسان؟ الموقف الأول ما هو؟ لما يكون في قبره يأتيه الملكان يسألانه ويسألانه عن القرآن، فإذا كان من أهل القرآن شهد القرآن له وقام القرآن بالدفاع عنه، يعني يكون حجة له. ويكون أيضا كما قال والمسألة عند الميزان، لما يسأل الإنسان يناقش الأعمال يأتي القرآن ويقول هذا كان يقرأني وكان يعمل بي وإلى غير ذلك من الأشياء التي تثبت على أنه كان عامل بالقرآن الكريم. قال: وفي عقبات الصراط أيضا يكون القرآن له حجة دليل يثبته على الصراط. قال: وإن لم يمتثل لذلك احتج به عليك. إذا أنت لم تمتثل به كان القرآن، كلما تكلمت قل القرآن كفك كذبا، أنت لم تقم به ولم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة الصيام، يقول يا ربي منعته الطعام والشهوة يعني في النهار فشفعني به، ويقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل يفطر يروح المسجد يصلي التراويح، على الأقل يصلي التراويح، تصلي الإنسان طالع في المسجد يعني قام بحق القرآن، وإن فتح الله عز وجل عليه أن يزيد من التلاوة في الليل ومن الصلاة فله ذلك، ولكن الإنسان يكون قادر وبصحته وبراحته بوقت الفراغ نتاعه ويفطر ويأكل ويضرب قهوة ومن بعد يضرب قارة ومن بعد يروح يقصر ويقعد برا طيلة الليل حتى يجيب السحور، ولا يصلي ركعتين اللهم إلا العشاء يصليها وما يصليش وهو قادر، هذا حرمان ولا لا؟ كيف يكون القرآن هذا شفيع له يوم القيامة؟ القرآن يقول يا ربي منعته النوم من ليلي فشفعني به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان، أي يشفع الصيام والقرآن. بعض العلماء فسر أيضا، أنا أعطي لكم يعني ما قاله العلماء في هذا الحديث مع قلة ألفاظه لكن ذكروا فيه أشياء، بعضهم قال القرآن حجة لك يعني حجة لك في الدنيا على المطالب الشرعية والأحكام، يعني إذا احتجت أنت أنك تستدل على أفعالك، يجي واحد يقول لك اسمع عش درت هكذا، يقول له ربي سبحانه وتعالى قال، يقول لك عش ما فعلت هذا الشيء وهو محرم، يقول له لأن الله سبحانه وتعالى نهى عنه، إذن القرآن صار ماذا؟ صار حجة لك في الأحكام الشرعية، يقول لك هكذا أودي هكذا أدي هذا يعني خذوا بلا إذن السرقوا، قلوا لا الله سبحانه وتعالى نهى عن السرقة، السارق والسارقة واقطعوا أيديهما، إذن هو حجة لك في ماذا؟ في المطالب الشرعية والإحكام، ويكون حجة عليك لخصمك المحق، حجة لك إذا استدلت به في أعمالك الشرعية، هذه يكون حجة لك، يكون حجة عليك إذا حاجك الخصم ويكون هو محقا، قل له انت افعل هكذا يقول انا لا افعل لان هذا محرم والله عز وجل نهى عنه في القران الكريم، اذن هنا يكون القران حجه عليك لانه خاصمك واثبت عليك الحق بانك كنت مخطئا وكنت مسيئا، وهو احتج لك بالقران الكريم، فليحذر الانسان ان يكون القران خصمه في الدنيا، ولهذا الإنسان إذا ذكر بآية من آيات الله عز وجل ويعرف بأنه كان على خطأ لابد أن يقف كما كان الصحابة، يذكر أحدهم بالآية يوقف يقول لا أزيد، الله عز وجل قال خلاص أنا ذكرت لكم واحد المثال هو غير مرة في كل مناسبة، لما تكلم أحد الصحابة في عرض عائشة أم المؤمنين في حديث الإفك المعروفة وقالوا أنها مشات مع رجل أجنبي وغير ذلك وخاض أهل النفاق هم الذين نسجوا هذا الإفك ونشروه بين الناس، فتلقفه بعض الصحابة أحيانا عن غفلة أو بغير قصد ولكن نشروه وأذعوا به وأفشوه، وكان ممن أفشى هذا الكلام عن عائشة، هذا الكلام السيء عن عائشة رضي الله عنها أحد الناس الذين كان أبو بكر الصديق والد عائشة كان ينفق عليه، كان دائما يعطيله شهرية كما قولوا بشيء يأكل ويشرب، وهو تكلم في عرضه، فحلف أبو بكر الصديق على ماذا؟ على أن يقطع عليه عيشة ما يزيدش يعطيه لأنه كان يقيم من عنده، قال والله لا أنفق عليك أبدا، فالله عز وجل بعد ذلك أنزل آية في سورة النور، قال ولا يأتلي أولو ولا يأتل بمعنى ولا يحلف أولو الفضل، قالوا هذه آية فيها دليل على ما كان عليه أبو بكر من الفضل، هذه من ثناءات الله سبحانه وتعالى على أبو بكر الصديق، ولا يأتل ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، السعة يعني عنده سعة، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى المساكين والمهاجرين في سبيله، وهذا الرجل كان من المهاجرين في سبيله، ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أبو بكر لما سمع هذه الكلمة ما أخذت العزة بإذن، لا قال بلى نحب أن يغفر لنا ربنا، وأرجع له الصدقة أرجع له النفقة، قال والله لا أنزعها عنك أبدا. هذا رجل وقاف عند آية الله سبحانه وتعالى. وإحنا أحيانا واحد تأخذ العزة بالإثم هكذا حتى يصير يتألى على الله عز وجل، يقول لي يوصي بالك أولاده يقول له شوف هذا ما تخليش يحضر جنازتي، ترك ميت يا عبد الله، تحتاج إلى رحمة الله عز وجل. بالك هذا الإنسان اللي راح تمنعه باش ما يحضر جنازتك، بالك بإخلاصه الله عز وجل يغفر لك. يا وش حلك ذاك مية، خلي الناس يصلوا عليه كله، بدأ توصي الناس أولادك يقول له اسمع هذا ما هذا ما تخليش يصلي علي، وهذا ما يجي الجنازتي وهذا ما تحليش بابه كذا. لا، الإنسان لا يورث الحقد والأعمال السيئة لأولاده، خلي اللي ظلمك بينك وبينه وانت رح، خلي أولادك على الأقل ما يورثوش هذيك الأحقاد اللي تكون خاصة إذا كانت بين الأسرة الواحدة والعائلة الواحدة. هذا كله لأن الناس ما عندهمش وقوف عند حدود الله عز وجل. إذا ذكر بالقرآن كأنه لم يذكر. والله سبحانه وتعالى لما مدح عباده المستقيم ماذا قال؟ قالوا الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، كأنهم ما سامعوا وكأنهم عموا عليها، وليكونوا ماذا؟ مستجيبين لما قال الله عز وجل. ولهذا من تعلم شيئا من القرآن ووفقه الله سبحانه وتعالى، تعلم يعني قرأ بعض الصور والآيات، بدا ربي يفتح عليه يحفظ جميع القرآن، هذا جهاد. ثم وفق إلى العمل بما فيه ووقف عند حدوده وكان متبعا له، هذا يكون القرآن يوم القيامة شافعا له، شافعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح؟ قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافيعا لأصحابه لأهله الذين يقرؤونه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنده كلمة أيضا عظيمة وتشهد لها آثار النبوة، وهو أثر صحيح رواه ابن أبي شيبة والطبراني في إسناد صحيح. يقول عبد الله بن مسعود القرآن شافع مشفع، القرآن شافع يعني يشفع لك عند الله عز وجل يوم القيامة، وهذا معنى أن القرآن حجة لك. قال مشفع، وش معنى مشفع؟ مقبول الشفاعة، يعني قد يشفع مثلا لك إنسان يوم القيامة، قد يكون عالما وقد يكون نبيا، ولكن هذه الشفاعة لابد يقبلها الله عز وجل. قد يشفع ولا تقبل شفاعة الشافع، لكن القرآن ماذا قال؟ قال شافع مشفع، يعني يشفع ومشفع مقبول الشفاعة. قال وماحل مصدق، مش معنى ماحل مصدق يعني شاهد عند الله عز وجل، يجي يشهد بالله تقريته زمان ده، وانت الشاهد هو القرآن، هو كلام الله عز وجل. إذن هو شافع مشفع وصادق ممحل. قال من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. درت أمامك أرويدك الجنة، خليت وراك قادك إلى النار والعياذ بالله. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الحديث قال إن سورة من القرآن 30 آية، كان سورة في القرآن فيها 30 آية، شفعت لرجل حتى غفر له، يعني يتعاهد قراءتها. قال حتى غفر له يعني ذنوبه محيت كلها بفضل ماذا؟ قراءته لسورة قدرها 30 آية، هي سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهي المنجية من عذاب القبر، وفيها فضائل ذكرها العلماء، لعلنا يوم من الأيام نذكر شيئا من فضائلها ومن معانيها لأنها مهمة. سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بعد ذلك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهو آخر ما قاله في الحديث، قال كل الناس يغدو، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذه من أجمل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، يدل على ماذا؟ يدل على فصاحته صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال نصحه لهذه الأمة. هذه الجملة لها معنى يشهد له القرآن، ذكرناها قبل قليل: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها، في قول الله عز وجل في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل نفس الله سبحانه وتعالى أعطى لها فجور وأعطى لها تقوى، عندها خير وشر، وهدينه النجدين. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي يفلح من؟ من زكاها، زكاها بالأعمال الصالحة والتوبة والإقبال على الطاعة. وخاب من دساها يعني خسر، هذا الذي دساها يعني غرسها وجعلها في حضيض المعصية، لم يخلصها من رق العبودية للشيطان والعبودية للهوى، فكان من الخاسرين. هذا مثل ضربه النساء، قال: كل الناس يغدو. مش معنى يغدو؟ يعني جميع الناس يسعون، كل واحد يخرج هذه الدنيا خارج من داره، لأن الغدو هو الخروج أول النهار والروح الخروج في الزوال. قال: كل الناس يغدو، كل واحد يجي خارج الدنيا هذه. مثلها النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا، كل إنسان يخرج من داره، الناس يخرجوا يسعوا، واحد يخرج المصلحة، واحد يروح يسترزق، واحد يروح لشغل، واحد يصل رحمه ويعمل، كل واحد، كل الناس يغدو بدون استثناء. فالمقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان ساع في حياته، لكن إما في هلاك نفسه وإما في نجاتها، لأن هذا السعي هذا إما أن تخلص به نفسك وتنجيها من سخط الله وعذاب الله، لأن العبرة بالنتيجة، العبرة بالخاتمة، لأن هذه الحياة راي قصيرة، راي أعوام وتذهب، ومن بعد يبقى العمر الطويل الذي لا ينتهي. إذن أنت سعيك في الحياة الدنيا قليل جدا. الدنيا كما قال نفسه كمثل رجل يعني استظل تحت ظل شجرة بقدر ما يستريح ثم تركها وذهب، ما بالي شأنه. هذه الدنيا مرحلة صغيرة جدا، ومن بعد تبدأ الحياة الباقية، الحياة المستمرة. فكل الناس سعاة يعني يمشون ويغدون، إما في هلاك أنفسهم فلا يحصدون إلا النار وغضب الله عز وجل، وإما أنهم ينجون بما وفقهم الله عز وجل إليه من الطاعات وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أن الناس فارقان، فارقان لا ثالث لهم. الفريق الأول من يبيع نفسه على الله، يبيع نفسه على الله، وهذا كما تعرفون يكون بفعل الطاعات واجتناب المحرمات والسعي في ابتغاء مرضات الله ومجانبة سخطه وعذابه. هذا باع نفسه لله، وهذا الذي يفلح، لأنه بهذا يعتقها من النار، يعني يخلصها من عذاب النار، وهكذا ومن رق العبودية لغير الله ومن إغواء الشيطان. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذا النوع في كتابه الكريم، قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني كأن هذه النفس لا يجعلها فيما يغضب الله عز وجل. ولهذا ذكر الله عز وجل في سورة التوبة، قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبيع نفسه لله، يجاهد في سبيل الله، فيقتلون ويقتلون، وعد عليه في التوراة والإنجيل والقرآن. هذا الفريق هذا هو في الحقيقة قسم من التجار، التجار، لأن التجارة في الدنيا تكون إما مع الله وإما مع الشيطان، لا ثالث لهما. إذا تولك الله سبحانه وتعالى فأنت المفلح وأنت الفائز، لأنك تجرت مع الله عز وجل. وإذا غفلت عن هذه التجارة وكانت تجارتك مع المفلسين وعلى رأسهم إبليس، كنت من الخاسرين. هذا شيء واضح، الدنيا سوق عامرة، وكل ما في هذه الدنيا هو عبارة عن سلع وبضائع، والإنسان يختار فإن تاجرت أنت بطاعة الله سبحانه وتعالى التي قال الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ اسمها تجارة تنجيكم من عذاب الله، تؤمنون بالله، أعظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم. هذا فريق، وهناك فريق العياذ بالله باع نفسه على الشيطان أو باع نفسه للشيطان، وذلك بطاعته الشيطان وعصيان ربه. فهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم موبقها، يعني يوبق نفسه. وش معنى يوبق نفسه؟ يعني يهلكها ويجلب له ماذا؟ يجلب لها الشر والعياذ بالله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عنهم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام في قريش، ماذا قال لهم؟ قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ربي قال له أنذر عشيرتك الأقربين، نط في قريش وقال لهم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا تتركوا الشيطان يتلاعب بكم، نعم، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن في الدنيا كالأسير، الأسير تعرفه هو السجين المحبوس، يسعى في فكاء رقبته، يجري باش يخرج من السجن، هذا هو كان يصيب يحط الدرام يحط. قال لا يأمن شيء حتى يلقى الله عز وجل. فنحن إذن أسرى في هذه الدنيا، لا فكاك لنا إلا إذا تعاملنا مع الله وتجرنا مع الله، وإذا تجرنا مع الله سبحانه وتعالى ربحنا في بيعنا وربحنا في تجارتنا ولم نكن من الخاسرين أبدا. هذا هو تمام الحديث العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام النووي رحمه الله كان موفقا جدا في اختيار هذه الأحاديث التي تجمع أصول الإسلام وتبين قواعد ومهمات في هذا الدين العظيم. واحد يقول لك عرف الإسلام، قل له هاو الإسلام، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، الصلاة نور، الصبر ضياء، القرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا تمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نستمع الآن إلى الأذان. إذن هذا هو الحديث الذي يعني أنهينا شرحه وبيانه، وهو الحديث 23، لا 23، نعم، يعني الباقي منه 17 حديث. والحديث الذي سيذكره المؤلف بعد هذا الحديث هو أيضا حديث عظيم وعظيم جدا، وهو حديث قدسي، أي حديث إلهي، وهو الحديث الأول من هذا النوع في هذا الكتاب. وهذا يدل على أن الأحاديث القدسية هي جزء من السنة وليس من القرآن، مع أنها كلام الله عز وجل، لأن الحديث القدسي معروف بصيغتيه، تجد فيه قال الله تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى حديث قدسي، أو تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. فالحديث القدسي يؤدى بهاتين الصيغتين، قال رسول الله فيما يرويه عن ربه، أو قال الله تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث القدسية نسبة إلى القدس، والقدس معناها الطهر، يعني الحديث المنسوب إلى الذات القدسية، يعني إلى الله عز وجل. ولهذا يسميه بعضهم بماذا؟ يسميه بالحديث الإلهي، فيقال الحديث القدسي والحديث الإلهي. إذن عندنا ثلاث أشياء، عندنا الحديث النبوي، وعندنا الحديث القدسي أرفع منه، وعندنا القرآن الذي هو كلام الله، وكل هذه الأقسام لا يشبه الآخر. فالقرآن الذي تكلمنا عن كلام الله بلفظه ومعناه هذا شيء آخر، والحديث القدسي أيضا هذا هو كلام الله بلفظه ومعناه لكن ليس كالقرآن، ولهذا لا يتعبد بتلاوته. وهناك الحديث النبوي الذي يكون اللفظ والمعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث القدسية ليست كثيرة، يعني قال العلماء قد تجاوز 200 حديث يعني بقليل. ولهذا عبد الرائف المناوي له كتاب يسميها الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية، جمع فيه 272 حديث، يعني اجتهد في جمع جميع الحديث القدسية. والحديث القدسي كالحديث النبوي، يعني فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع، بخلاف القرآن، لأن القرآن يشترط فيه التواتر الذي يفيد العلم اليقين، بخلاف الأحاديث القدسية. ولهذا تجد في الأحاديث القدسية ما ليس بصحيح. وهناك فروق ذكرها العلماء بين الحديث القدسي والقرآن، وبين الحديث القدسي والحديث النبوي. هذه المسائل إن شاء الله قد نرجعها إلى الموضوع الدرس المقبل الذي نذكر فيه حديثا عظيما أولى بالإنسان أن يحفظه، وهو حديث عظيم، حديث رواه مسلم أولا في صحيحه، ويدل على صحته في إسناده وفي متنه وعلوه وتسلسله بالدمشقيين، يعني هذا الحديث فيه شيء من الخصوصية. قالوا مسلسل، طيب وش هو الحديث المسلسل؟ يعني الحديث الذي يتوارد يتفق رواته على صفة معينة في الحديث، إما بالقول أو بالفعل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لمعاذ: لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني أعوذ بك وأشرك وأحسن عبادتك. لكن قبل الحديث وش كان يقول؟ يقول يا معاذ إني لا أحبك، لا تدعنا دبر كل صلاة. فيأتي الراوي، فمعاذ يرويه بهذا، يأتي الراوي عن معاذ لما يرويه يقول لمن أخذ من الحديث، يقول إني لا أحبك، إني سمعت معاذ بن جبل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إني. فالجميع يروي الحديث بهذا اللفظ، لفظ أحبك. وأحيانا يكون بالفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يتبسم، فالراوي يروي يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فالراوي لما يروي الحديث يتبسم، والذي يجي من بعد لما يروي الحديث يتبسم، والآخر يتبسم. وأحيانا يكون التسلسل، يعني أن في الإسناد كل راوي اسمه محمد، فيقول هذا مسلسل بالمحمدين، يعني أخبرنا محمد بن كذا عن محمد بن كذا عن محمد بن كذا، فيقول هذا مسلسل بالمحمد، يعني من أوله إلى آخره. وكان بعض الأسانيد يرويها أهل منطقة معينة، يعني كل رواته من بلدة واحدة. هذا الحديث الذي سوف نذكره، الحديث المعروف، الحديث القدسي الذي يقول فيه الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، حديث طويل عظيم. هذا الحديث يقول الإمام أحمد رحمه الله هو أشرف حديث عند أهل الشام، لأنه مسلسل بالدمشقيين. كل من روى الحديث، حتى النووي رحمه الله صاحب هذا الكتاب وهو من علماء القرن السابع، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 قرون، أي أمة من الناس، ومع ذلك روى هذا الحديث عن الشاميين، يعني عن أهل الشام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الشام، ولكن أبو ذر دخل الشام، لأن الحديث هذا من رواية أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم أهل الشام. فكان الإمام محمد يقول ليس هناك حديث أشرف عند أهل الشام من هذا الحديث. وكان أبو إدريس الخولاني رحمه الله أحد رواة هذا الحديث، قال كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، يعني لإجلال وإعظام لهذا الحديث، جثى على ركبتيه، يعني يقعد على ركبتيه، ركبتنا يعني ركبتيه، ويحدث بهذا الحديث لعظمته وإجلال الله. حديث عظيم، سوف يكون إن شاء الله الحديث عنه في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا سواء الصراط. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.